الجنان يعبق من لحقول الورد ويركض نحوي كحصان. قولي قولي قولي قولي قولي لي قولي لي كيف سأنقذ نفسي من أشواقي وأحزاني؟ قولي لي قولي لي ماذا أفعل فيك؟ أنا في حالة إدماني. قولي لي قولي لي قولي ما الحل؟ فأشواقي وصلت لحدود الهذيان. قولي قولي كيف سأنقذ نفسي من أشواقي وأحزاني؟ قولي قولي ماذا أفعل القدر؟